أما شرط الصلاة الكبار فلم يظهر منها شيء، وهي عشر متتابعة، إذا ظهر شيء منها تتابعت، أولها خروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية، ثم تتتابع الأشراط منها الدخان ونزع القرآن من السطور ومن المصاحف والعياذ بالله إذا لم يعمل به الناس، ثم هدم الكعبة، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا.